اقرأ. الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم يوم القيامة، كما جاء تفصيله في الأدلة الصحيحة. نعم، طبعا هذه أيضا كما سبق أنه غيب من الغيبيات الكبرى، الشفاعات التي تكون يوم القيامة، وهي الشفاعة إذا أطلقت عند أهل السنة والجماعة، ليست كما عند أهل البدع اللي يطلقون الشفاعة مطلقا في الدنيا والآخرة وكأنهم ضمنوا رحمة الله ووزعوها كما يشاءون. الشفاعة لها شروط بشروطها المعروفة، وهي الرضا عن الشافع وعن المشفوع له، والإذن بالشفاعة من الله عز وجل، وأن يكون المشفوع له ممن تحق لهم الشفاعة ليس من المشركين، وأن يكون الشافع ممن يستحقون أن يعطون الشفاعة بوعد من الله، وأن تكون بإذن الله أيضا ما لم يأذن الله للجميع حتى لأفضل الخلق، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد إذن الله كما تعرفون في الشفاعة الكبرى والشفاعة العظمى. الإمام بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها شفاعته للكبائر من أمته، ومنها شفاعته للخلائق، ومنها شفاعته لمن ترفع درجاتهم في الجنة، ومنها شفاعات كثيرة، ثم شفاعات النبيين والصالحين والملائكة ومن ثبت لهم حق الشفاعة، مثل الصيام يشفع والقرآن يشفع والشهيد إذا ثبت دليله يشفع، في كلام على يعني شفاعة الشهيد، دليل شفاعة الشهيد. فهذه شفاعات حق بأنواعها وأصنافها وشروطها والشفعاء، لكن لا ننكر شيء من هذه الشفاعات، فهذا مذهب أهل الحق الثابتة، ولا نفتح الشفاعة بأكثر مما أذن الله بها وبأكثر مما ورد في الشرع. لا ندعي الشفاعة لمن لم تثبت له الشفاعة، فلا شفاعة للأموات وهم في قبورهم لا يستشفعون ولا يملكون الشفاعة، ولا شفاعة لأشجار وأحجار وغيرها لم يأذن الله بها والله لم يأذن. فإذن لا يجوز أيضا إنكار الشفاعة كما فعلت الخوارج والمعتزلة، نفوا حتى الشفاعة لأهل الكبائر نفوها، وهي ثابتة بقواطع النصوص، وزعموا أنها تتنافى مع نصوص الوعيد، وهذا خلل في الاستدلال راجع إلى عدم إعمال القواعد اللي ذكرت لكم في الدرس الصباح، وهو أنه لا بد من رجاع النصوص بعضها إلى بعض وتفسير النصوص بعضها البعض، في الشفاعة تثبت نصوصها بنصوص الأخرى أي بشروطها. وكذلك يجب أن نعلم أن الشفاعة توقيفية لا نزيد عما ورد في الكتاب والسنة. نعم. رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة وفي المحشر حق، ومن أنكرها أو أولها فهو زائغ ضال، وهي لن تقع لأحد في الدنيا. نعم، الرؤية لا شك أنها درجات، وهذا كثيرا ما أضرب به مثال على الثوابت والخلافيات التي ترجع التي تفرع عن الثوابت، لأن هذه مظنة فتنة، قصدي مزلة ومظنة فتنة على كثير من طلاب العلم فضلا عن غيرهم، الذين يعني قد يستدلون على وجود خلافيات في القواطع بزعمهم في ثوابت الدين في أصوله بالرؤية، يكون هناك من الرؤية ما فيه خلاف. إخوان، دائما يجب أن نأخذ الأمور بتأصيل لنسلم ونربي أجيالنا على هذا التأصيل، ويسلم ديننا ويسلم منهج السلف الصالح الذي هو منهاج النبوة. الآن بدأت تتزعزع الثوابت في قلوب كثير من الأجيال اليوم، بل بعض طلاب العلم والمنتسبين للعلم الآن بدأت تؤثر فيهم بعض الشبهات من حيث لا يشعرون. وربما يكون موضوع الرؤية مثال أقعد به ما يلي. أولاً، إذا تكلمنا عن الرؤية فنقول الرؤية ثابتة قطعا، وهذه من قطعيات الدين لا مجال للشك فيها، تواترت بها النصوص أولا الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، فهي من الثوابت التي لا تقبل النقاش، ولم يخالف فيها من السلف أحد على الإطلاق، حتى ولله الحمد ولا زلت عالم من علماء السلف. لكن أي رؤية؟ هل المقصود بهذا كل ما تكلم به الناس من الرؤية؟ لا، المقصود الرؤية الثابتة، وهي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بأبصارهم. نسأل الله أن يمتعنا جميعا بذلك من الحاضرين والسامعين والمشاهدين، نسأل الله أن يمتعنا جميعا بذلك، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بأبصارهم هذه من قطعيات الدين، لأن الله عز وجل قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال سبحانه وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي الرؤية بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها، وقال عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فسر النبي صلى الله عليه وسلم المزيد بالرؤية، وقال سبحانه: وإن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. اتفق السلف على أن المقصود باللقاء لقاء الرؤية، لأنه لا لقاء إلا برؤية، اللقاء الذي بدون رؤية لا يسمى لقاء. فلو قلت مثلا أنا والله جاي من مكة والتقيت فلان، إن كنت رأيته فأنت صادق، وإن كنت ما رأيته فأنت ما أنت صادق، أليس كذلك؟ لو قلت أنا لقيت فلان، لقيته وأنت ما شفته، هل تصير صحيح أنك لقيته؟ إذن هذا معنى قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه. ثم الله عز وجل قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان الكفار محجوبون، فإذن لا بد أن المؤمنين يرونه عز وجل، هذه قطعية لا تقبل جدال ولا نقاش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الأحاديث المتواترة: إنكم سترون ربكم عيانا. ثم ضرب مثلا للرؤية، قطعية الرؤية، برؤيتنا للشمس ليس دونها سحاب، وللقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. هل يشك أحد؟ أنت لو طلعت الآن في الشمس، طالع طلع معك زميلك، قلت ما شاء الله الشمس طالعة، قال تكذب، ألا يعتبر هذا مكابر؟ ألا يعتبر هذا ضيم؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضامون في رؤيته، وفي بعض الروايات الألفاظ لا تضامون، أي لا تتزاحمون. الآن لو خرجنا كلنا أو كل من في الأرض ينظرون الشمس، يحتاج أن يتزاحمون عشان يشوفون الشمس؟ يحتاج؟ ولله المثل الأعلى، الله أعظم وأجل. فهذه الرؤية لا مجال للكلام فيها، فهي قطعية. كذلك ثوابت الدين الأخرى كلها، كل ثوابت الدين قطعية. لكن وهذا ما أريد أن أصل إليه، أنتم عرفتم ما هو قطعي، لكن قد يختلف في بعض معاني الرؤية الأخرى وليس الرؤية هذه. يعني مثلا ثبت أن الناس يرون ربهم في المحشر، لكن هل كرؤية المؤمنين لربهم في الجنة؟ طبعا تختلف. من هنا اختلف في نوع الرؤية في المحشر، ولا فهي ثابتة؟ ثابتة. اختلف عن نوع الرؤية في المحشر، وهي ثابتة في أصلها، لكن نوعها. أيضا مما يتفرع عن الرؤية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المعراج، لكن نفى النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من الرؤية، وهي رؤيته بالبصر. حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. وحينما سئلت عائشة، سألها مسروق عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأى ربه؟ قالت: لقد قف شعري مما قلت. يعني كأنها فهمت أنه يسأل عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في بعين رأسه، فقالت أنكرت ذلك، في حين أنها أثبتت الرؤية القلبية. فمن هنا جاء الخلاف، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فجاء خلاف هل الرؤية قلبية أو عينية، والراجح أنها قلبية. هذا الخلاف لا يعني الخلاف في أصل الرؤية، وعلى هذا قيسوا كل ثوابت الدين اللي نسميها عقيدة السلف العلمية والعملية والمواقف والمناهج، متفق عليه عند السلف، لا يختلفون ولن يختلفوا إلى قيام الساعة، لكن يتفرع عن هذه الثوابت بعض الجزئيات التي تكون محل خلاف. فبعض أهل الفتنة وبعض المنافقين وبعض أهل البدع وبعض الجهلة والذين في قلوبهم ريب يظنون أو يزعمون أن الخلاف على الأصول، بينما الخلاف ليس على الأصول. وكما قلت لكم في الشفاعة، الشفاعة العظمى والشفاعة لها الكبائر قطعية، لكن يبقى بعض صور الشفاعات عليها خلاف. فما إذا كان بعض صور الشفاعة عليها خلاف، يجي واحد يقول حتى الشفاعة تختلفون فيها، نقول لا كذبت، ما نختلف في أصل الشفاعة. شفاعة منها ما هو ثابت قطعا، وشروط الشفاعة ثابتة قطعا، لكن يبقى بعض أنواع الشفاعات التي الحديث فيها ضعيف، أو تكلم فيه بعضه العلم، أو اختلفوا عليه، مثل حديث شفاعة الشهيد، وإن كان الراجح أنه صحيح، لكن الاختلاف عليه واسع. فإذا كان الاختلاف عليه واسع لا يعني الاختلاف في أصل الشفاعة. وهكذا على قيس الأمر المعروف أن المنكر، الجهاد، أركان الإسلام الخمسة، أركان الإيمان الستة، قضايا الدين القطعية الأخرى للتعلق بمصالح الأمة العظمى، درء المفاسد الكبرى، فيها قواطع ومسلمات وليست محل خلاف، ولن تكون محل خلاف أبدا لئلا يضيع الحق. يبقى تتفرع بعض الأمور التي يختلف عليها، وهي فرعية ألحقت في قضايا العقيدة من باب أنها تدخل في موضوعاتها فقط. وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى مهمة جدا أخشى تفوت، وهي أن أيضا كثير من أهل الأهواء خاصة المعاصرين اللي الآن هجموا هجمة شرسة تتناغم مع هجمة الكفار وأهل البدع والمنافقين وأصحاب اتجاهات الليبرالية والعلمانية، الذين يريدون أن يسلخوا البلاد من مقوماتها وأصولها وثوابتها وكيانها وعزها وأمنها. في الحقيقة هم يستهدفون الأمن، لكنهم يحومون عليه من بعيد، بل يستهدمون العقد الذي بين اللي في البلاد بين الولاة والمجتمع، يستهدفون العقد، عقد الأمن الذي في البلاد، يستهدفونه من حيث يشعرون أو لا يشعرون، قد لا يفهمون ذلك. هؤلاء صاروا يدندنون على بعض المسائل حول عقيدة السلف كما تعرفون، منها وموضوعنا الذي يريد أن أؤكد عليه الآن، منها أنهم زعموا أن ليس كل ما يقوله أهل السنة والجماعة من القطعيات، يقولون والدليل أنهم يستدلون بأحاديث ضعيفة، أي أهل السنة، وروايات ومنامات وإسرائيليات وحكايات. شوفوا كيف يعني ينتقون انتقاء في فتنة وقد تنطلي هذه الفتنة على كثير من شبابنا، بل انطلت على كثير منهم. ثم يقول أحدهم شوفوا شرح اللالكائي مثلا، ولا شرح الطهوية، أو حتى كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، كم فيه من الأحاديث الضعيفة؟ إذن أنتم تعتمدون على الحديث الضعيف، وأنتم تعيرون غيركم من أهل البدع، تقولون أهل البدع ليس عندهم أدلة إلا الحديث الضعيفة أو الموضوعة، أو يقلبون الأدلة الصحيحة، وأنتم تعيرونه. أنتم عندكم في كتبكم أحاديث ضعيفة وروايات ومنامات إسرائيليات. نعم، يوجد في كتبنا أهل السنة والجماعة أحاديث ضعيفة وروايات وأحلام، أي رؤى، وأحيانا استدلال بالإسرائيليات، ما هو استدلال، لكن هل هذه هي أدلتنا على القطعيات؟ نعم لا. كيف؟ أولا ليس عندنا قطعية، يعني قررها علماء السلف قديما وحديثا، إلا ولها دليل من الكتاب والسنة والإجماع، أو قواعد مستمدة من الكتاب والسنة والإجماع. ثم بعد ذلك عند الاستطراد وعند التوسع، بعض علمائنا يصححون الحديث الضعيف فيدرجونه ضمن الأدلة اعتضادا لا اعتمادا، ليس هو العمدة، يعتضدون به من باب حشد الجيوش. الآن الدول إذا هجمت عليها أعداء يكتفون بالجنود النظاميين، لا، مع النظاميين المتطوعين والمسجلين، وكل يدافع عن البلاد. فكذلك احنا عند الدفاع أهل السنة والجماعة مع الأدلة الصحيحة نأتي بأدلة يعني قابلة للنظر، لكن نستأنس بها. الأحلام والرؤى توافق الكتاب والسنة نجيبها، لأن تقوي اليقين في قلوب الناس. الإسرائيليات النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وأنها لا تكذب ولا تصدق، نأتي بها من باب حشد يعني القرائن، حشد المقويات من باب الاعتضاد لا الاعتماد. أما العمدة عندنا في جميع ثوابتنا فهي الأدلة الصحيحة والقواعد الصحيحة. أرجو أن يفهم هذا، والأصل أنهم هم محل نقاش، ولكن ومع ذلك يا أخوان تزعزعت ثقة حتى بعض الدعاة وطلاب العلم في بعض المسائل، حتى أن بعضهم يقول الناس اختلفوا في ربهم. طيب وإذا اختلفوا في ربهم، لكن هل اختلفنا في ربنا؟ سبحان الله، جيب لي تلبس لي الحق بالباطل حينما اختلف المخالفون حتى في الله عز وجل، وهذا لا يعني حجة، تلبس على الناس وتقول كل شيء فيه خلاف. نعم، كل شيء تكلم فيه الناس يختلفون عليه، لكن ليس كل شيء من ثوابت الدين نحن نختلف عليه للسنة والجماعة، بل بحمد الله نعيش في ديننا ومنهجنا على ثوابت يقينية ندين الله بها، تطمئن إليها القلوب، يعيش المسلم عليها ويموت عليها وهو مطمئن القلب. كما قال أحد علماء الكلام المتلبسين المبتلين ببدعة، جاء زاره أحد أهل السنة وهو مريض في مرض الموت، وقال يا فلان، يعني يخاطب السني وهو صاحب بدعة، أتعتقد ما تقول؟ قال لي والله أعتقد. قال يعني احمد الله، فأنا والله لا أدري ماذا أعتقد. يريدون يسلخون من الاعتقاد باسم أنه فيه نظر وفي رأي ورأي آخر. نعم يا أخوان، الرأي والرأي الآخر في الاجتهاديات بشروطها، في كل شيء فيه رأي، ما دام اجتهادي فهو في رأي ورأي آخر، سواء في علوم الدين أو الدنيا، لكن بالدليل أيضا. هناك رأي آخر في اجتهادة الشرع لكن بشروطه، ما يأتي رويبضة، ما يعرف كوعه من كرسوعه، ينازع العلماء الكبار بمقالة، ما يعرف كيف يستدل ولا أين يوجه الدليل، ثم يباري ويعاند مثل الشيخ صالح الفوزان ولا سماحة المفتي ولا العلماء الكبار، ويقول أنا بن فلان، أنا لها، وهو لا يعرف شروط الاجتهاد ولا الأدلة، هل هذا فيه رأي رأي آخر؟ لا، هذه فتنة. إذن العقيدة ليس فيها رأي ورأي آخر، العقيدة ثوابت، لكن يتفرع عنها بعض المسائل التي يختلف عليها، ليست هي العقيدة التي ندين الله بها وثابتة، إنما هي علميا موضوعيا تتبع هذا المسألة. نعم. كرامات الأولياء الصالحين حق، وليس كل أمر خارق للعادة كرامة، بل قد يكون استدراجا وقد يكون من تأثير الشياطين والمبطلين، والمعيار في ذلك موافقة الكتاب والسنة أو عدمها. وهذه أيضا مزلة كبيرة لكثير من الناس قبل اليوم واليوم بشكل أكبر. الناس اليوم دخلت عليهم مناهج، سواء مناهج علمية تطبيقية من بعض مناهج الحياة، مثل اختبار، مثل قياس اسمها ما يتعلق بدورات القدرات ودورات البرمجة العصبية ودورات، هذه أخوان دخلت فيها قضايا ظن الناس أنها كرامات أو أنها تأتي بالعلم والتجربة، دخلت فيها قضايا شركية وبدعية، مع أن فيها حق وفيها باطل، لكن يا أخوان دخلنا من خلالها. ثم بعد ذلك أيضا ابتلينا بكثرة من يمارسون تفسير الرؤى ويمارسون الرقية بغير ضوابطها الشرعية ولا يفقهون الرقية، ابتلينا بمن أيضا أحيانا يصنف أعمال الناس بأن هذا كرامة وهذا غير كرامة، يعني كثر الخلط والخبط، فنبد من ضبط شرعي. أولا، ليس كل ما يظن الناس أنه خارق للعادة يكون كرامة حتى لو خرج من رجل صالح. ثم ليس كل ما يصدر عن الصالحين يلزم أن يكون كرامة، الصالحون أحيانا يستدرجون، أحيانا تعبث بهم الجن وهم لا يشعرون، أحيانا تحدث فيهم ابتلاء للخلق وهم صالحون، كما يكون بعض الرقاة الأخيار الذين يفتنون ببعض الصور ومظاهر الرقية البدعية وهم لا يدرون، أو بعض المفسرين للأحلام الذين فتن الناس بهم وهم تعبث بهم الجن ويبعثونهم قرناءهم ونعرفهم، يتكلمون بكلام ما هو لموازين شرعية ولا علمية، إنما هو من عبث الجن الذين معه، من عبث قرنائهم، ويظنون هذا كرامة وأنه شطارة في التأويل الأحلام، وهذا له لابد له من ضابط شرعي. فكل ما يصدر عن الناس يجب أن يوزن بكتاب السنة على منهج العلماء الراشدين، يرجع فيه للعلماء الكبار وإلى المختصين أن تتوافر فيهم العلم والتقوى والصلاح. أما مجرد الصلاح الظاهر هذا ما يكفي، وادعاء التقوى هذا ما يكفي. فكثرة الآن المخارق على الناس من كل وجه، عبر برامج منظمة ودورات وتفسير أحلام، وعبر رقى، وعبر يعني دجل وشعوذة، يأخذ المسميات الآن علمية وشهادات أحيانا وهو دجل وشعوذة، ويكون أحيانا على أيدي أناس صالحين لكنهم ليس عندهم حس عقدي جيد. ولذلك يقول لي بعض الشباب لما تكلمت عن بعض البرامج، برامج يعني العصبية والبرامج تطوير الذات والبرامج اللي انفتحت علينا، أنه يدخلها كثير من المخالفات العقدية الصريحة، بعضها فيه شركيات وبعضها فيه بدع وبعضها فيه يعني تقليد للأمم تماما، شعارات الأمم، وبعضها أيضا بل الكثير منها يكون تدخل فيه الجن والشياطين من خلال القوى، إعطاء الناس قدرات وقوة فوق القدرات البشرية، يزعمون أنها تكون بالتدريب. التدريب له حد، له حد، إذا تجاوز هذا الحد هناك قوة غيبية فتنة من الجن والشياطين تحدث للناس. فيقول نشوف أنه أكثر الذين يتولون هذه الدورات من الصالحين، نقول هذه موطن الفتنة، الشيطان ما يستطيع يروج هذه الأمور إلا أن يجعل الصالحين هم اللي يدخلون هذه المجالات ويروجونها. ولذلك أقول لكم أنتم اسمعوا، هل تعرفون فرقة خرجت في التاريخ إلا ويكون مؤسسها يدعي الصلاح؟ لازم يدعي الصلاح، أو يكون من الصالحين ثم يفتن، يكون من الصالحين ثم يفتن، يفتن بالرؤى، يفتن بالأحلام، يفتن، والرؤى فتن فيها طوائف من الأمة، ربما يكون في عصرنا الحاضر، وهذا يعني أنا وجيلي شهداء على ما حدث من الجماعة الذين دخلوا الحرم، حدث منهم باقعة لم تحدث في التاريخ، 14 يوم ما دخل الحرم ولا صلي فيه ولا أديت نسك ولا طواف ولا تسبيح ولا تهليل ولا صلاة في الحرم بسبب تلك الفتنة العظمى. طبعا قادتهم عوامل كثيرة، منها استخباراتية ومنها ومنها إلى آخره، لكن الأساس الذي فتنوا فيه أصلا وجعلوا عملهم دين هو الاعتماد على الرؤى، اعتمدوا على الرؤى فظنوا أن المهدي فيهم، قال والله رأى فلان ورأى فلان وتواترت الرأى. عبث الشيطان بعقول بعض الناس فيحلم ويقول رأيت، يحلم ثم يقول رأيت رؤيا، أو يكذب، الكذب وارد أيضا. فتواتر الصادق والكاذب في أنه هناك أحلام سموها رؤى، أنه المهدي موجود بينكم. أول شيء قالوا المهدي موجود، ثم قالت لهم الرؤى المهدي موجود بينكم أيها الفئة هذه، ثم قالوا المهدي فلان، ابحثوا عن واحد اسمه محمد بن عبد الله، فبحثوا عن واحد اسمه محمد وإذا هو قحطاني. قالوا النصوص، وهم أهل الحديث، قالوا النصوص تدل على أنه هاشمي. فصنع لهم ناس من الناس، وهذا اللي جعلني أقول يمكن دخلتهم استخبارات أجنبية وهم لا يشعرون، صنع لهم ما أدري بطريقة مشروعة أو غير مشروعة أنه فلان هذا الذي قحطاني صح حقيقته أنه هاشمي لكنه قحطاني بالحلف. قال والله أكبر، فبايعوه على أنه هو المهدي، ودخل الحرم على أنه سيبايع الناس له بين الركن والمقام. تركبوا النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم على أحداث تخصهم هم. وأكثر ما فتنهم الرؤى، الأحلام التي ظنوها رؤى. والآن هناك من يعتقدون أن المهدي موجود، وأحيانا أنه فلان، وأكثر من بيئة. المهدي واحد ولا ألف؟ واحد، ليس المهدي واحد. الآن تجدون في الكويت من يعتقد أن المهدي هناك، في بعض أجزاء جزيرة المملكة العربية السعودية من يعتقد أن المهدي في إحدى بقاعها، هناك من يعتقد أن المهدي الآن موجود في بعض المغارات وبعض الغيران، وهناك من يعتقد أن المهدي موجود في الأسرة الفلانية الحاكمة وغيرها إلى آخره، موجودين الآن، وأيدهم ذلك أحلام. فهل هذه رؤى؟ وأيهم نصدق؟ ثم إذا كانت رؤى، أليس المهدي لا يزال غيب؟ أسألكم بالله، هل هو لا يزال غيب؟ نعم، ما زال غيب. إذن لماذا يدعي أصحاب الرؤى ويجدون من يصدقهم؟ وقد يكون من عبث الشيطان. أنا أطلت عند هذه المسألة لخطورتها. ليس كل أمر خارق نفتن به، سواء كن في أمر الرؤى، في أمر أحوال الناس، في الأحلام، في الرقى، في ما يعمله الناس من محدثات جديدة علينا الآن، منها الصالح ومنها غير الصالح. وأعود وأقول لا يا أخوان، أنا لا أعترض على بعض ما ينفع الناس في دنياهم من بعض الدورات المفيدة، عصبية أو برمجة أو غيرها أو غيرها، أو يعني استغلال الطاقات والقوى في الإنسان بأسلوب علمي صحيح، أنا لا أعترض على هذا. لكن أخذنا، كثير منا أخذ هذه الأساليب مقلدة عن الأمم بحذافيرها، بما فيها من عوائد مقدسة، بما فيها من يعني أفكار وثنية، بما فيها من بدع، بما فيها من رموز تحرر. ولذلك هل هؤلاء الذين يعملون هذه البرامج من المتدينين فضلا عن غيرهم عرضوها على العلماء الكبار تفصيلا، عرضوها على المختصين، أقاموا لها مؤسسات بحثية تبحث من قبل علماء؟ إحنا ولله الحمد يتوفر عندنا من علماء العقيدة الآن مئات، ما أقول عشرات، مئات فعلا في الجامعات وفي غير الجامعات من علماء العقيدة، لا يستشارون ولا ينظر إليهم، فهذا أمر خطير. نعم، اقرأ. المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وكل مؤمن فيه من الولاية بقدر إيمانه. هذا أيضا من وسطية أهل السنة والجماعة، خالفتهم فيه الخوارج من جانب، وغلاة المرجع من جانب آخر. غلاة المرجع يجعلون الولاية للناس كلهم أو للمؤمنين كلهم، الفاسق والفاجر والمبتدع والصالح. والخوارج يحصرون الولاية للمتنطعين المتشددين، وهذا كله خلاف المنهج الحق. المنهج الحق أن كل مؤمن مسلم فيه من الولاية بقدر ما فيه من الطاعة، حتى لو كان عاصي. إذا كان عاصي وفاجر لكنه يحب الله ورسوله ففيه من الولاية، والله يتولاه ويحبه، والولاية مرتبطة بالمحبة. الولاية مرتبطة بالمحبة بقدر ما فيه من الخير. ويجتمع في أغلب المؤمنين، يجتمع فيه الولاية والبراءة أو الحب والبغض. فالمؤمن يحب الله فيه ما فيه من إيمان، ويبغض الله فيه ما فيه من معاصي، فتتكامل الولاية لله عز وجل. الولاية من الله والولاية من العبد لله تتكامل إذا كان موفي، إذا كان صالحا من كل وجه. فهذه بالنسبة لولاية الخلق يعتبر كمال الولاية الخلق، ثم تنقص تنقص تنقص بقدر إخلاله بالإيمان العلمي والعملي، بقدر إخلاله تنقص الولاية. وكذلك هذه مرتبطة أيضا بالولاء والبراء من وجه آخر، وسيأتي إن شاء الله في مقام آخر. نعم. ثالثا، التوحيد الإرادي الطلبي، توحيد الألوهية. الله تعالى واحد أحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهو رب العالمين المستحق وحده لجميع أنواع العبادة. نعم، هذه امتداد لأنواع التوحيد، وهو أنه إذا عرفنا في التوحيد الأول العلمي الذي يمتلئ القلب فيه بالمعلومات الزكية التي تملأ القلب محبة لله وإجلالا لله وتعظيما، تملأ القلب خشية من الله ورجاء، لابد أن ينغرس عن هذا رقابة الله والتقوى والإنابة التي لابد أن تثمر عمل. العمل هو توحيد الإلهية، عمل القلب أولا وعمل الجوارح ثانيا. فإذا كنا عرفنا في النوع الأول من التوحيد، عرفنا الله عز وجل ربا خالقا رازقا مدبرا بيده مقادير كل شيء، وآمنا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من عالم الغيب والشهادة، وأيقنا أن هذا الرب عز وجل هو المستحق للعبادة، جاء المطلوب، وهو النوع الثاني. جاء المطلوب منا، الأول مطلوب منا أن نعرفه، والثاني مطلوب منا أن نعمله. فانتهينا من المعرفة الأولى، كل ما يتعلق بالشروط بالقواعد السابقة هو في تعريف المعرفة، ما يجب أن نعرفه. عرفنا حتى في آخرها كيف تكون الولاية لله، ومن الذي هو ولي، وهل الولاية لله تنقسم تتشعب؟ نعم تتشعب، كل مؤمن فيه من الولاية لله بقدر ما فيه من الطاعة، كما أن الإيمان يتشعب. إذا عرفنا هذا، ما النتيجة المطلوبة؟ النتيجة المطلوبة هي التوحيد الثاني، توحيد الإرادي، الإرادي من الوجهين، إرادي من الوجهين، انتبهوا زين، إرادي من حيث أن الله أراده من عباده، أراد منهم أن يعبدوه وأن يطيعوه ولا يعصوه، فيجب أن ننفذ إرادة الله، الإرادة الشرعية، ليس الإرادة الكونية. الإرادة الكونية ليس لنا فيها خيار، لكن نتكلم عن الإرادة الشرعية، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أراد الله منا أن ورضي منا أن نعبده ولا نشرك به شيئا. إذن هذه الإرادة من الوجه الأول، أي إرادة الله فينا ومنا، إرادة الله منا، أما فينا فهي قدرية، إرادة الله منا هي أن نعبده. إرادة من وجه آخر، وهو أن نريد الله، نريد أن نتوجه إلى الله، نطلبه، نقصده، ولذلك يسمى توحيد القصد، توحيد الطلب. الله عز وجل يطلب من العباد وهم يطلبون منه. العبادة أليس معناها الدعاء أصلا؟ معناها اللغوي الدعاء توجه لله، توجه لله عز وجل بعقلك ومشاعرك وشعائرك وعواطفك وجميع ما تملك من الأمور الإرادية، تتوجه بها إلى الله، فيتحقق توحيد العبادة على شرع الله، ما هو على شرع الفلاسفة والعباد الضلال، لا، على شرع الله. إذن هذا النوع الثاني، توحيد الله، توحيد العبادة، وهو ما يجب على العباد أن يعملوه تجاه ربهم، ما يطلبه منهم الله عز وجل أن يفعلوه من العبادات، وما يطلبونه من الله عز وجل ويرجونه بالدعاء ورجاء رضوانه ورضاه سبحانه ورجاء ثوابه في الدنيا والآخرة. إذن هو طلبي، وينبني على الأصل السابق وما بعده، الله تعالى واحد أحد لا شريك له كما سبق في ربوبيته، إذن لا شريك له في ألوهيته وأسمائه وصفاته، وهو رب العالمين المستحق وحده لجميع أنواع العبادة. ومن هنا أحب أن أنبه إلى قضية منهجية في طلب العلم في العقيدة بالذات. يا إخوان، لماذا نتعلم العقيدة؟ نعم، لماذا نتعلم العقيدة؟ نعم، نعبد الله عز وجل، نعظم الله ثم نعبده. هناك سؤال خاص، لماذا نتعلم أسماء الله وصفاته وأفعاله ونعرف قول الحق والأقوال الباطلة؟ عين، لنعظم الله أولا. كيف تعظم الله إلا بتدبر أسمائه وصفاته؟ ما هو تعظيم الفلاسفة، الفلاسفة وأتباعهم من أهل الكلام وغيرهم الذين أولوا أطلوا أسماء وصفات الله، نظرتهم لله نظرة تجريدية، يعني بمعنى لا يرون الله وجودا حقيقيا، فمن هنا اختلت عبادتهم واختلت عقائدهم. نحن نقول أننا ندرس ونتعلم أسماء الله وصفاته لنعظم الله بها، وإذا عظمنا الله بها حق التعظيم وغرسنا هذه العظمة في قلوبنا، حينما ندرس كلام الله عز وجل، خاصة الدراسة التفصيلية التي ندرسها نحن أهل السنة والجماعة كما ندرسها في الكتب المفصلة مثل شرح الواسطية ومثل بعض الكتب التي تفصل أسماء الله وصفاته، ندرسها لنعظم الله بها، نقف عند كل اسم لله وكل صفة وكل فعل وكل خبر عن الله، نقف عنده وقوف المتدبر المعظم لله المجل لله سبحانه وتعالى من خلال هذه الأسماء. ثم إذا عظمنا الله من خلال أسماء وصفاته، عظم قدره عندنا فزادت محبته سبحانه، رسخت في القلوب. وإذا زادت محبة الله مع استشعار أسمائه وصفاته زادت خشيته ورجاؤه، وتكونت العبادة، أركان العبادة الثلاثة كما سيأتي. فإذا تكونت أركان العبادة لا بد أن ينبثق عن هذا أعمال قلبية وأعمال جوارح. أعمال جوارح تحتاج إلى استرشاد. إذا عظمت الله حق عظمته وعرفت اسماء الله بصفاته وعرفت حق الله وأعطيته حق قدره سبحانه، ما الذي يطلب منك أن تعبده؟ كيف تعبده؟ تعبده كما تريد كما يحل لك؟ لا، اعبده كما يريد هو سبحانه. فهذا أنبه له، أقول لأن بعض طلاب العلم ما يربون على هذا، فيأخذون العقيدة فمعلومة فقط كأي معلومة تاريخية أو اجتماعية أو ثقافية. ما هناك من ينبههم على أننا ندرس أسماء الله وصفاته لنعظمه بها، لنتدبرها. فتجد بعضهم ينشأ على السطحية في العقيدة، ثم يظن أن المقصود مناطحة المخالفين والرد عليهم، فيأتي يرد وهو لم يمتلئ بالإيمان، لم يمتلئ باليقين، لم يمتلئ بتعظيم الله، فيحدث منه ما لا تحمد عقباه. فهذه مسألة منهجية أرجو التنبه لها لمن يدرسون ويدرسون. ندرس العقيدة لتستقيم بها أعمالنا المعرفية والعملية، نعرف العقيدة لنغرسها حقائق في قلوبنا، لنثبت على منهاج النبوة على يقين وعلى استقرار يقوم على الأدلة، لنعرف أهلها ونواليهم، لنعرف أعداءها ونعاديهم ونناصحهم إن كانوا من المسلمين. ندرس العقيدة لتتمثل في سلوكنا، في أخلاقنا، في تعاملنا. ويا أخوان، من الخلل الذي نعيشه اليوم مع الأسف يعني ناس ننتسب للإسلام وننتسب للسنة والجماعة، لدى كثير منا، ما أقول كلنا، لكن يعني يجب أن نتساهل أننا ما عندنا مصداقية في تطبيق العقيدة في واقع حياتنا، في تعاملنا، التعامل مع أنفسنا والتعامل مع الآخرين. والأخذ على هذا مثال، أليس من المؤسف أن تكون ظاهرة التساهل بالأعمال والتساهل بالتكاليف والتأخر في المواعيد وإخلاف الموعد هي السائدة في كثير منا؟ أين عقيدتنا؟ هل تأمرنا بذلك؟ بل هل تتساهل العقيدة في هذا الأمر؟ لا تتساهل. إذن ما بالنا عندما نقرر العقيدة؟ ما شاء الله، تقريرنا لله كبار العلماء. وعندما نعمل في حياتنا السلوكية نجد أننا أبعد الناس عن حقيقة التدين بالعقيدة، خلاف موعد، إهمال، عدم جدية، تنافر، وجود الكثير من ما كنا نسميه أمراض النفوس التي يمرض بها الناس، ونحن أولى بأن نطهر أنفسنا من هذه الأمراض. نجد أنفسنا في كثير منا غير جادين في الحياة، غير متقنين لأعمالنا، ونأخذ الأمور بكل بساطة. يجي الواحد بعد الموعد يتجرجر نص ساعة، إن كانوا أيضا فطن قال آسف تأخرت، ولا والله يجي ويدخل ولا يهمه، في درس المحاضرة، في درس الكلية والمدرسة، في مواعيده العادية، في ما فيه. لكن ليس هذا، ولله الحمد ما عليه قدواتنا. ننظر إلى مشايخنا، مثلا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله، وأنتم قريبين عهد به، كيف الانضباط في مواعيد؟ أحيانا يخرج من سريره من المستشفى من أجل أن يفي بموعد، ولا يبيح لنفسه وهو مريض، لا يبيح لنفسه أن يعتذر عن الموعد. مرة من المرات، اسمحوا لي، لأن هذه أمثلة واقعية يعيشها علماؤنا، يعني مثل الشيخ ابن باز الله يرحمه، الشيخ ابن ثمين الله يرحمه، الشيخ كثير من مشايخنا اللي فاتوا والموجودين الآن، يعني قدوة في هذه الأمور. وكثير من طلاب العلم بعيدين عن هذا الواقع، بعيدين عن القدوة، ويتربى على أيديهم شباب. في يعني قصة حدثت من ضبط الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للوقت، قصتان طريفتان أمرهما بسرعة. مرة يعني استضاف أو دعا مجموعة من العاملين في الجامعة، فرع الجامعة هناك في القصيم، من عمدة وغيرهم، دعاهم إلى الغداء في وقت محدد، كأن نقول مثلا على سبيل المثال الساعة 2 أو 2:30، ما أدري. المهم أنهم تأخروا ثلث ساعة أو قريب من هذا. القصة ربما تجدونها ممن وقعت منهم مباشرة بأدق من هذا، لكن تأخروا وقتا لا ينبغي أن تأخروا فيه. فقال لأولاده: قدلوهم الغداء واعتذروا، اعتذروا لي، يعطيهم درس. جاءوا ما وجدوا الشيخ. وين الشيخ؟ قال: تأخرتم، والشيخ يعتذر. أعطاهم درس يمكن ما ينسونه في الحياة. أيضا مرة شيخ كنا في مجلس فيه عند الدكتور عبد الله التركي لما كان ضمن وزير الشؤون الإسلامية، عزم فيه كبار العلماء وبعض المشايخ وطلبة العلم، فجاء الشيخ بن عثيمين رحمه الله متأخر تقريبا نص ساعة تقريبا، أنا يعني أنسى دقة الأحداث، فجاء متأخر فاعتذر، فاستغربوا الموجودين ومنهم يعني الكبار الموجودين، قالوا يا شيخ إيه، قال يعني اعتذر، قال تأخرت عليه الطائرة. المضيف وبعض المشايخ فاهمين أن الشيخ موجود بالرياض وإذا هو جاي من مكة لعذر يعني لظرف طارئ، فعلشان ما يتخلف عن الموعد ما رضي لنفسه أن يعتذر، حجز من الطائرة وجاء إلى الرياض علشان يفي بالموعد، أخرته الطائرة نص ساعة فاعتذر قال أخرتنا الطائرة. شوف لو رفع السماعة واعتذر هل يعقل أن الشيخ عبد الله بيقول لازم تجي؟ ما اعتذر وتعتذر عن تأخر نص ساعة. والله يا أخوان إن نتأخر ساعة ولا نعتذر وليس لنا عذر، هم مثله تأخرت الطيارة رغما عنه، ثم مجرد ما غسل يديه يعني استأذن وراح للمطار، جاي كبير سن مشغول يعني همومه كثيرة، هموم الأمة على رأسه كلها، ثم يأتي وفاء بالموعد ولا يرضى لنفسه أن يعتذر عن الموعد، ثم يعتذر عن تأخر بسبب الطيران. وعلى هذا قيسوا، أقول هذه حقيقة التدين. فعلى هذا نقول الألوهية هي أن تملكك أسماء الله وصفاته وعظمته في كل أمورك، في أخلاقك وتعاملك، فضلا عن عبادتك وعقيدتك. نعم اقرأ. صرف شيء من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة والاستعانة والنذر والذبح والتوكل والخوف والرجاء والحب ونحوها لغير الله تعالى شرك، أيا كان المقصود بذلك ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا أو غيرهم. نعم لا شك أنه يعني الاستغاثة فيما لا يقدر عليه الله، طبعا الدعاء دعاء غير الله شرك محض، ما يحتاج أن نفصل فيه، شوفوا الدعاء ما يحتاج أن نفصل فيه، من دعا غير الله فهو مشرك. وأنا أذكر أحوجتني مرة محاورة غير عارضة، محاورة عارضة مع أحد رؤوس البدع المعاصرين وهو ينتسب إلى الرافضة، يعني جرت بيني وبين محاورة خفيفة في لقاء معين، فبدأ يعني طريقتهم بالكذب وسموه هم الكذب عندهم دين، حول الصحابة وحول بعض القضايا، نسيت أكثر القضايا اللي تناقشنا فيها لأن أنا عارف أن الرجل ممن يدينون بالكذب علشان يعملون بالتقية، لأن التقية عندهم 19 الدين يوافق على ما تريد ويدين الله بذلك، يكذب ويدين الله بذلك. فالمهم أنه أردت أن أختصر الحديث بنقاش جاد عشان أشوف شو عندهم، قلت شوف قد يكون يعني كثير مما يقال عنكم تختلفون فيه وبعضكم ليسوا سواء، لكن اللي عرفناه عنكم عامة وخاصة هو دعاء غير الله الشرك، نسمعكم في البيت الحرام وفي المدينة تشركون بالله تدعون غير الله، والله يا أخوان انصرفوا ولا تكلم بكلمة، ما كان جرى بيننا حديث، لأنه إن قال الدعاء ليس بشرك معناته أنه كابر، وإن قال أن الدعاء شرك اعترف على نفسه وعلى قومه بأنهم من المشركين، ما له محيط، سكت راح يأكل لقمة العيش تركني أنا وحديثي. فهذه يعني مسألة ما تحتاج نقاش، الذي يحتاج نقاش أو تفصيل هو الاستعانة والاستغاثة والنذر والذبح والتوكل والخوف والرجاء والحب ونحوها، هذه إذا كانت على سبيل التعظيم والتقديس لغير الله فهي شرك، وإذا كانت أيضا في طلب ما لم يقدر عليه إلا الله من جلب نفع أو دفع ضر فهي شرك، إذا يريد فيها الاحتساب والتعبد والتنسك لغير الله فهي شرك. فالاستعانة فيما لا يقدر عليه الله والاستغاثة فيما لا يقدر عليه الله شرك، النذر لا يكون إلا عبادة فإذا نذر لغير الله فهذا شرك، الذبح إذا ذبح تدينا نسك قربان قربة لغير الله فهذا شرك، أما ذبح الكرام ذبح الضيف حتى ذبح الفسق والعبث هذا ليس بشرك، قد يكون محرم أحيانا حسب الغاية منه، إنما المقصود بالذبح ذبح التقرب، يضحي لغير الله، ينسك في مكة لغير الله، يذبح لغير الله، يذبح للقبر، يذبح للميت، لا على سبيل الإكرام، على سبيل التعظيم والتقديس. كذلك التوكل، التوكل أصلا لا يكون إلا فيما لا يقدر عليه إلا الله، لكن أحيانا بعض العوام يسمي الوكالة توكل، فإذا كان فيما يقدر عليه البشر فهذا ليس بشرك، لكن ينبغي لا يسمى توكل، ولذلك عبارة توكلت على الله ثم عليك هذه لا تنبغي، لكن أكثر العامة يدرجها بسياق يقصد التوكيل لا يقصد التوكل، ما يفرقون بين التوكيل الوكالة وبين التوكل. التوكل هو الاعتماد الكلي، تفعل الاعتماد الكلي، والاعتماد الكلي لا يكون إلا بالله، والتوكيل لا، اعتماد جزئي، توكل فلان فيما يقدر عليه، هذا جائز أحيانا مشروع. وكذلك الخوف، الخوف الغريزي الفطري حتى لو زاد نوعا ما، قد يكون مكروه، قد يكون فسق، قد يكون يعني بدعة، لكن إذا كان في حدود المعقول فهذا الخوف ليس بشرك. لكن إذا خاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، جاء الولي من الطغاة الأحياء أو الأموات ثم قصر في حقه وخاف إن غنمه تموت أو إبله أو تجارته تكسد بسبب هذا، لأنه سيموت أغنامه أو ستكسد تجارته بسببه، مع أنه هذا مما لا يقدر عليه إلا الله بفعل غير مباشر، من ظن أن الأحياء أو الأموات أو الجمادات أو غيرهم ينفعونه من دون الله أو يضرونه من دون الله، خاف منهم في هذا الجانب فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك. وكذلك الرجاء، إذا رجاء أحدا فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو رجاء شرك. والحب كذلك، أما الرجاء الفطري والحب الفطري، الحب إذا يواصل إلى حب التقديس، حب القداسة، فهذا شرك. أما ما دون ذلك من الحب الغريزي فإن زاد فهو شهوة، ويعني قد يكون كبيرا من كبائر الذنوب إذا زاد عن الحد المشروع، لكن لم يصل إلى حد الخوف أو المحبة التي فيها تقديس، فهذا يعتبر أيضا في حدود ما دون الشرك. كل ذلك شرك أيا كان المقصود منه. نعم، هذه لا تنبغي حقيقة، هي إذا كان يقصد وكلتك فالمعنى صحيح والعبارة خطأ، العبارة خطأ، مفروض يقول توكلت على الله ثم وكلتك، وبين العبارتين أمر يسير، بس ينبغي نعود العامة، حنا نتعود ونشيعها بأنفسنا بيننا، نقول توكلت على الله ثم وكلتك، وكلتك لا فارق فيها، أما توكلت تفعلت من باب الاعتماد الكلي فهي خطأ في العبارة، والمعنى غالبا عند العوام مقصود صحيح. نعم. من أصول العبادة أن الله تعالى يعبد بالحب والخوف والرجاء جميعا، وعبادته ببعضها دون بعض ضلال. قال بعض العلماء: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. نعم، هذه أيضا قاعدة عظيمة، أن الله عز وجل هذه تسمى أركان العبادة، عبادة الله لازم تكون على توازن في قلب المؤمن، وإلا يقع عنده الخلل، خلل أحيانا يصل إلى الكفر أو يصل إلى البدعة والهوى، فلا بد أن المسلم تقوم عبادته لله القلبية والعملية والجوارح وكل شيء على أركان ثلاثة. الأول الأصل مثل الجسم للطائر، أن تحب الله عز وجل، تعظمه سبحانه، تجله بأسمائه وصفاته وأفعاله، تغرس في قلبك عظمة الله، رقابة الله في الليل والنهار، تشعر بعظمة الله دائما، تستشعرها في ذكرك له سبحانه في صلاتك وفي جميع أمورك، تستشعر عظمة الله محبته من خلال تعظيمه، من عظم شيئا أحبه، فلا بد بقدر ما تعظم الله أن تحبه، فإذا انغرست في قلبك المحبة الحقيقية لابد أن ينتج عنها أمران متوازنان. الأمر الأول الرجاء، بقدر قوة محبتك لله فأنت ترجوه لأنك حبيبه وهو حبيبك، إذا حققت ذلك فهل تتوقع من حبيبك أن تخشاه؟ أو قصدي هل توقع من حبيبك أن يحدث منه ضرر بغير ذنبك؟ لا، بذنبك نعم، ما دمت تحب الله فالله يحبك، والله يا وليك، والله عز وجل يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وسمعه الذي ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، وإلا أعاذني لأعذنه. إذن الولاية تجلب من الله الرعاية، الولاية الحقيقية تجلب من الله الرعاية، فمن هنا يكون رجاؤك في الله عظيم لأنك عملت الأسباب. ثم الجانب الثالث الخشية، لا تتدلل أكثر من اللزوم، اعرف أنك قد تصاب بذنوبك، اعرف أنك قد تؤتى من قبل نفسك، والقلوب بين يدي الرحمن يقلبها حيث يشاء سبحانه. فيا تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي عليك فتخشى الله، يجتمع عندك الأمور محبة الله ورجاءه وخشيته. المحبة لا كلام فيها، يجب دائما أن ترعى حق المحبة، لكن الرجاء والخوف أحيانا قد يغلب أحدهما على الآخر، لكن يجب أن لا ينعدم أحدهما. إذا انعدم الخوف وقعت في الكفر لا قدر الله، وهو أن ترجو الله رجاء مطلقا لا تخشاه ولا تخافه، وكذلك العكس إذا انعدم الرجاء وقعت في اليأس، وكلاهما كفر، لكن قد يقع منهما ما هو ضلالة. أحيانا قد يشرع في استثناء، في بعض الاستثناء قد يشرع تغليب المحبة، تغليب الرجاء على الخوف، أو تغليب الخوف على الرجاء. ولذلك مثال، إذا كان إنسان مثلا في لحظة مرض أو ساعة يقرب منها موته، وقد يعني لوحظ عليه معاصي ولوحظ عليه صدود، لكنه مؤمن مسلم، فهذا يجب أن يؤكد في قلبه الرجاء لئلا يموت يأسا، لئلا يسيطر عليه ذنوبه والإشعار بذنوبه، ويأتيه الشيطان ويقول له أنت مت فاسق فاجر، فيأس من رحمة الله فيلقى الله على كفر. فيجب ممن حضره أن يستشعره بالرجاء ويقول ما شاء الله أنت إن شاء الله تموت على أصل الإيمان على الفطرة، والله عز وجل تجاوز عن عباده، وأنت إن شاء الله على خير، أقبلت على ربك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن مات ويشهد لا إله إلا الله دخل الجنة، وأنت لله الحمد تشهد لا إله إلا الله، ثم تجده يذكر الله ويشهد لا إله إلا الله فيلقى الله وهو متفائل فيدخل في رحمة الله، فتغلب عليه جانب الرجاء. لكن إنسان في هذه الحياة بكامل قواه ونراه منغمس في المعاصي والقصور، نسأل الله يعفو عنا، فيجب أن نكثر عليه من التخويف بالله، التخويف بالنار، التخويف من عقوبات، نغلب عليه جانب الخوف، لكن ما نيأسه، ما نلغي الرجاء عنده، نغلب عليه جانب الخوف لعله يرتدى لعله يتوب. فهذه أمور نسبية، لكن لا بد أن يبقى أصل الرجاء وأصل الخوف، والله أعلم. نعم. قال بعض العلماء من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. الزنديق هو المنفلت من الشرائع، كبعض الزنادقة الآن اللي بدوا يظهرون في وسائل الإعلام وغيرها، ما يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب، لا يحترمون دين ولا فرائض دين ولا منكر، ينكرون منكر ولا يأتمرون بمعروف، بل العكس كما ذكر الله عن المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فهؤلاء يدخلون في إذا كان عندهم هذا منهج كامل فهم الزنادقة، ويدعي أن يحب الله. لو تقول أنت مؤمن لقد أنا مؤمن، لكن منسلخ من الشرائع ويرى أن محبة الله كافية. فهذه زندقة بمعنى خروج من الدين، الزندقة تعني الانفلات من الدين. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، يعني على مذهب الغلاة الذين يأسون من رحمة الله ويغلبون جانب الوعيد. وكذلك من عبده بالرجاء فهو مرجئ، لأن المرجئ يتساهلون في الدين ويتساهلون في الأعمال اتكالا على رحمة الله، وما عرفوا أن الله شديد العقاب. نعم، اقرأ. التسليم والرضا والطاعة المطلقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالله تعالى حكما من الإيمان به ربا وإلها فلا شريك له في حكمه وأمره، وتشريع ما لم يأذن به الله، والتحاكم إلى الطاغوت، واتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وتبديل شيء منها كفر، ومن زعم أن أحدا يسعه الخروج عنها فقد كفر. الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، وقد يكون كفرا دون كفر، فالأول التزام شرع غير شرع الله أو تجويز الحكم به، والثاني العدول عن شرع الله في واقعة معينة لهوى مع الالتزام بشرع الله. نعم، حقيقة قضية الحكم والتحاكم والتشريع والنظام والقانون والشرع أصبحت من الألفاظ الخطيرة الحساسة في عصرنا هذا لعدة اعتبارات. أولاً لأنها تتفاوت فيها، تتوافت المفاهيم، سواء عند العلماء عند طلاب العلم أو عند يعني الذين يتناولونها في الدراسات من الشرعيين والقانونيين أو في المناهج العلمية الأكاديمية في الجامعات أو في الدراسات والبحوث، فالقضايا دي أصبحت الآن من النوازل، وأكثر ما يتكلم فيه الناس في مسألة الحكم بما أنزل الله لا ينطبق على الواقع المعاصر. الواقع المعاصر الآن أصبح فيه قضايا تحتاج إلى اجتهاد مجموعات من العلماء، وينتهون فيه على رأي راجح، لن يتفقوا، ينتهون فيه على رأي راجح، لن يتفقوا إلا ما شاء الله. وأيضا تحرر القضايا تحرير يفرق فيها بين التشريع والتطبيق، وبين التشريع الابتداء والتشريع تبعا، وبين التشريع الذي على أصل والتشريع الذي ليس له أصل، وبين الحكم وبين الفعل، بين الحكم وبين التحاكم. متى يكون الشيء حكم بغير ما أنزل الله؟ متى يكون تحاكم؟ وما هي المرجعية في الحكم بغير ما أنزل الله؟ المرجعية العلمية والمرجعية ما يسمى القانونية، ثم القانون، ما هو القانون؟ ما هو النظام؟ ما هي الأنظمة؟ متى يكون النظام شرعي ومتى لا يكون نظام؟ هل يمكن أن يكون القانون شرعي؟ هل يكون يمكن أن يكون القانون من شرع الله أو لا يكون؟ هذه أمور أصبحت الآن من المعضلات، ولا تزال كثير منها ولله الحمد حر، لكن بقي الكثير أيضا. ولذلك هذه القضايا من أشد المصائد للشباب الذين يقعون في الغلو والتكفير. طبعا أكبر ذريعة للغلاة الذين يستبيحون القتال ودماء والتكفير، تكفير الدول وتكفير العلماء أو تكفير جزئي أو كلي، تكفير صنف أو أصناف، تكفير مجمل أو تكفير مفصل، أكثر الذين يقعون سبب تكفيرهم هو الجهل بقواعد الحكم، سواء الحكم بما أنزل الله أو الحكم بغير ما أنزل الله، وعدم التفريق بين هذه القضايا. أنا لا أدعي أن عندي حكم فصل، ومن خلال قراءتي في هذه القضايا إلى الآن أجد الكثير منها لم يصل القول فيه إلى حكم فصل، لأن العلماء تكلموا واجتهدوا فعلا اجتهاد جماعي كما في بعض المجامع وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة، وهذا جيد. لكن ليس كل القضاء الجهاد يعني الجماعي هذا نجد فيه نوعا من ما نسميه المرجعية لطالب العلم، المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات التي عقدت وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة والبيانات الجماعية للعلماء التي فيها تحرير هذه القضايا، هذه ولله الحمد نوعا ما أرضية للحكم بهذه الأشياء للمنهج. لكن لا تزال كثير من القضايا لم تحرر فيها موضع الخلاف، تجد أحيانا بيانات وكأنها متناقضة، تجد أحيانا فتاوى المشايخ بل العالم الواحد وكأنه يتناقض. فالذين مثلا يتكلمون عن القضايا مستندهم الآن كثير من كلام ابن إبراهيم رحمه الله، الشنقيطي رحمه الله، الألباني رحمه الله، أحمد شاكر رحمه الله، الشيخ بن باز رحمه الله، ابن عثيمين، ثم بعض العلماء المعاصرين. العجيب أن هؤلاء كلهم اختلافهم في القضايا الكبرى قليل جدا، أهل الكبار، لكن يختلفون في البيان والشرح، هذا شيء. الشيء الآخر أنه العجيب أنه لهم كلام مجمل ولكن لهم كلام مفصل. الكلام المفصل مريح والكلام المجمل يشتبه. فمثلا الشيخ إبراهيم رحمه الله له كلام مجمل في الحكم بغير ما أنزل الله، اللي يأخذ به وحده يكفر أكثر الخلق ما لم يرد كلامه إلى التفصيل الذي له في فتاوى أخرى وبيانات أخرى وكلام فيه شرح وبيان. كذلك الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، كلهم لهم كلام مجمل، من أخذ به يفتن، ومن سواء في الإفراط أو التفريط، ومن رد كلام العلماء إلى كلامهم وأخذ بتوازن مثل ما نرد النصوص بعضها إلى بعض يجد التوازن، لكن تحتاج القضايا إلى تحريج. فهنا بعض المسائل سأعرض لها بإيجاز. أولا، أصلا الحكم بغير ما أنزل الله الأصل أنه كفر، لكن متى نسمي الحكم حكم بغير ما أنزل الله؟ هذه عليها اختلاف كبير. متى نسميه حكم بغير ما أنزل الله؟ هل هو بناء على قواقعه أو بناء على منشأه؟ هل هو بناء على أصل التشريع أو الخطأ في النظام؟ وهل كل نظام يخالف الشرع وهو يدعي أنه ينبثق عن الشريعة يعتبر حكم بغير ما أنزل الله، أو يعتبر اجتهاد خاطئ كبعض القوانين الذين يقولون مصدرنا الشريعة، ثم نجد في قانونهم الذي يسمى مصدره الشريعة ما يضاد الشريعة، أحيانا عن جهل، أحيانا عن هوى، أحيانا عن اجتهاد خاطئ؟ فهل يعتبر هذا القانون كله حكم بغير ما أنزل الله؟ هذه تحتاج إلى تحرير. الحكم بغير ما أنزل الله لا شك أنه كفر، لكن أكثر القضايا والأنظمة وبعض القوانين قد لا تكون حكم بغير ما أنزل الله، وإن كان ظاهرها حكم بغير ما أنزل الله. هذا الشيء. الشيء الآخر، إذا قلنا الحكم بغير ما أنزل الله كفر، هل كل حاكم بغير ما أنزل الله يكفر؟ قاضي، محامي، حاكم، نظام، تعاميم، هل كل ما يصدر من تعاميم وأنظمة وأحكام قضائية أو غير قضائية أو سلطانية هي حكم بغير ما أنزل الله؟ هل كل من فعلها يكفر؟ يجب أن نفرق بين الفعل والفاعل، وهذه قاعدة ذهبية عند السلف لا تتخلف، مجمع عليها، أنه ليس كل من وقع في الكفر كفر كلي أو جزئي. شوفوا، كفر كلي أو جزئي، كفر اعتقاد أو قول أو عمل، كفر منهجي أو جزئي، ليس كل من وقع في الكفر يكفر، حتى لو كان الكفر شنيع، حتى تطبق الشروط وتنتفي الموانع. فالتزام شرع غير شرع الله أو تجويز الحكم به الأصل أنه كفر، لكن أحيانا يكون الالتزام عن إكراه. وهنا أمثلة في الواقع القريب المعاصر، يعني مثلا في باكستان الحكم في غالبه قانوني، قصدي غير شرعي، وإن كان نوعا ما فيه موائمة، فيه نوعا من الترقيع فيما يبدو لي، مثل دستور الكويت، مثل دستور مصر، فيه نوع من ما يكون مجاملات مدارات للشرع، لكن تفاصيله ليس فيها حكم بالشرع، بعض التفاصيل ليس فيها حكم بالشرع. على سبيل المثال، جاء رجل سمعنا أنه عزم أن يطبق الشريعة، لكن ما لبث أو بقي يحكم القانون إلى أن قتل وهو ضياء الحق. هذا الرجل هل نحكم بأنه كافر؟ صعب. يعني ظهرت قرائن أنه جاد في الرجوع إلى الشرع وتطبيق الشرع، ظهرت قرائن كثيرة، وصبر على ذلك وابتلي وقتل بسببها، لكنه ما طبق. أيضا أحد حكام العرب، حاكم الكويت السابق الذي كان حدثت عليه أحداث الكويت الشهيرة عندما دخل صدام حسين الكويت، ثبت عندنا بالتواتر من الكويتيين ومن السعوديين ومن المشايخ أنه يعني نصحه بعض العلماء، منهم الشيخ بن باز رحمه الله، نصحه عدة مرات بأنه رجع بلده يعاهد ربه رجع بلده يطبق الشرع. فلما وصل سجد لله شكرا لما وصل الكويت بعد تحريرها، وثبت من خلال حاشيته ومن حوله أنه عزم أن يطبق الشرع. فقال له من حوله، سواء من بعض الناصحين أو الله أعلم، لكن أيضا من بعض الناصحين، أنا سمعت من بعضهم هذا الكلام، سمعته من بعضهم، قالوا، قيل له من الصعب أنك تطبق الشريعة فجأة، الناس قد لا يقبلون، فلا بد من التدرج. فوضع لجنة لا تزال تشتغل ومات على هذا، لجنة لتطبيق الشرع تدريجيا في الكويت، واللجنة موجودة وأشخاصها من خيار العلماء الكويت ومعروفين، وأنا زرت اللجنة وأعرف أشخاصها، وزرنا مشروعه، مشروع طيب ومشكور، لكن قد لا تأتي الأمور على كيفهم. فهذا الرجل حكم قانون وضعي لكنه عزم أن يطبق الشرع ثم مات، وما طبق من الشرع إلا القليل. طيب يا أخوان، هذه أيضا هناك من هم في سدة الحكم في كثير من الدول الإسلامية، يحكمون قوانين وضعية تحت الإكراه، تحت الخوف، تحت التسديد والمقاربة، تحت الاشتباه، تحت التأولات والفتاوى الخاطئة، التسويف، العجز موجود. نحن أمة مغلوبة، يجب أن نعترف أننا مغلوبة، فلماذا بعضنا يطحن بعض بالتكفير ثم باستباحة الدماء؟ والآن الأمر ما يجوز فيه الاستعجال في التكفير، بل يحرم، والسلف ما كانوا يكفرون. أقول هذا لأن قضية الحكم بغير ما أنزل الله قضية حساسة، وهتل بها كثير من شبابنا واستعجلوا. ولا مانع أن أشهد بما أعلم أنه نحن في هذه البلاد ولله الحمد المملكة العربية السعودية تقوم الدولة فيما هو ظاهر الآن وما عليه الأسس الكبرى، تقوم على تحكيم شرع الله في الأصل. إن وجد يعني أولا نظام الحكم اقرأوه أمامكم، المرجع الكتاب والسنة، وكل ما يخالف هذا النظام فليس له اعتبار، يوجد ما يخالف. ثم الأنظمة الآن كثير منها روجع على ضوء الشريعة، وأنا أعرف أنظمة مثل نظام المرور وغيره في دخل فيه طلاب علم من ما عندهم فقه في الدين، وكان بعضهم يستشير، ومر علي واحد منهم أكثر من مرة يستشير في بعض البنود هل هي شرعية مشروعة أو غير مشروعة، فأحيله على المختصين. معناته أن هناك جدية إن شاء الله في محاولة يعني إن وجد أخطاء تصحيح هذه الأخطاء. كثير من الأنظمة هي ليست قوانين في المملكة، ليست قوانين، هي أنظمة، والأنظمة تندرج تحت نصوص وقواعد شرعية وإن سميت أنظمة. بعضها أيضا ظاهره وكأنه يخالف الشرع، ولما سألنا عنه يعني مثلا نظام التقاعد وجد أن التقاعد يوزع على غير الميراث، والله كنا نقول هذا منكر، وفعلا هو منكر على هذا الظاهر، لكن من خلال ما تبين لي، ولست يعني أقول أنه تبين لي كل شيء، وجدت أن الذين أسهموا في وضع نظام التقاعد ومنهم أحد المشايخ المشهورين قصدوا به، ما قصدوا به أنه ميراث، قصدوا به أنه منفعة من بيت المال لمن يستحق من الورثة، كأنه وصية في تقديري أنا، ما سمعت منهم هذا. إذن ما هو فعلا يقسم على غير المواريث، لكن أصله النظام ما راعى أنه ميراث، ما راعى أنه ميراث، راعى أنه مصلحة ينتفع بها من يحتاجها. فإذن النظام هنا ما يخالف الشرع على هذا الأساس. من أكبر القضايا الربا، أنا حسب علمي أنه ليس هناك تعمد في أكل الربا، هناك نوع من الذرائع أنه هذا عمت به البلوى، أنه يوجد فتاوى أن الورق الدراهم العملة ليس فيها ربا، وموجودة الفتاوى، وعن مشاهير بعضهم حي وبعضهم مات، لكن لا يعلنون رأيهم من العلماء، من المحسوبين على العلماء يرون أنه لا ربا في الورق، لا ربا في العملة، العملة قصدي ليس الذهب والفضة، العملة الورقية اللي السندات هذه كانت سندات قديما، فيقولون ليس فيها ربا. فمن هنا استباح بعض الناس البنوك الربوية. الشيء الآخر إنه النظام شيء والتطبيق شيء، أحيانا التطبيقات لا تكون مطابقة للنظام، إما لهوى أو لعجز أو لشبهات، أو لأن الذي يقوم على هذا العمل كما هو سابقا إنه أكثر ما يتولون البنوك من الجهل في الدين أصلا، جهل في الدين بكل معنى الكلمة. والآن لا، ولله الحمد التنور وجد، وجد من يخاف الله ويرجوه، ومن جد من يتفادى الربا. فاللي علمته من أحد المختصين من المشايخ أنه اطلع على نظام مؤسسة النقد وأنه وجد النظام يحرم الربا، النظام نفسه. إذن بعض الناس يحاكم الأنظمة غيابيا، يحاكم الدولة غيابيا، وهذا خطأ. أنا لا أبرئ أن توجد أخطاء، أبرئ إلى الله أن أبرئ، لكن أقول يا أخوان كثير من الأمور تحتاج إلى تحرير وتأكد وتثبت وإرجاع إلى أصولها الشرعية. أنا لا أعرف أنه في هذه البلاد نظام قصد به مضادة الشريعة أو معاندة الشريعة أو إلغاء الشريعة، إما أن يكون عن جهل أو يكون عن إكراه أو تأول أو يكون عن اشتباه أو فتاوى خاطئة أو تساهل يعني هوى. فهل هذا كفر؟ ليس كفر، من حكم بغير ما أنزل الله عن هوى فهذا ليس كفر، وإن كان في خلاف إذا كان حكم شامل يقول أنه كفر بعض العلماء، وإذا كان حكم جزئي فليس بكفر، هذه محل خلاف، ومحل الخلاف لا يمجي من نقف عنده كثيرا. ولذلك قال: والثاني العدول عن شرع الله في واقعة معينة لهوى مع التزام بشرع من شرع الله، هذا ينطبق على القديم أكثر ما ينطبق على الواقع المعاصر، فهو يعني معصية وليس كفر. ثم نعود إلى القاعدة الأولى، لو فرضنا أن حاكم من حكام المسلمين حكم بغير ما أنزل الله حكما ظاهرا قاصدا، لكن لا ندري عن حاله، هل نكفره؟ نقول هذا كفر ولا نكفره حتى نبين له الحق ونقيم عليه الحجة وتجتمع شروط التكفير وتنتفي الوانع على أيدي علماء أفذاذ كبار تطيعهم الأمة من الراسخين في العلم وهم مرجعية. ومع ذلك أحياناً يثبت لعالم من العلماء في بعض البلاد الإسلامية أن هذا الحاكم قامت عليه الحجة ويرى من المصلحة ألا يعلن ذلك. لماذا؟ لأن تقوم فتنة أعظم، يحرك الغوغائية، وإذا تحركت الأوقية تحرك النفاق. وكثير من حركات العنف، بل كل حركات العنف في تاريخ الإسلام التي ظهرت للغيرة على الدين تنتهي وبال على الدين وأهله، كلها الحديثة والقديمة. وارجعوا للتاريخ، وأنا أظن أني قلت هذا الكلام عشرات المرات، وإلى الآن لم يرد لي من طالب علم ولا غيره ما يخالف هذه القاعدة إلى الآن يا أخوان، إلا أسئلة واستشكالات ويجيب عليها. أقول لا نعرف حركة عنف باسم الدين، سموها جهاد، سموها غزوات مثل اللي قالوا غزوة الرياض، سموها أمر معروف عن المنكر، سموها أيا سموها، لا أعرف حركة عنف باسم الدين أدت إلى نتيجة لا في نصر الدين وعزته ولا في تحقيق أي مصلحة، وأنه لا بد أن يترتب عليه العكس في خروج النفاق وضعف الدين وأهله وإحراج الدين وأهله وإحراج أهل الحق وإيقاع المؤمنين في فتنة لا يعلم مداها إلا الله، ابتداء من قتل عثمان، فمعركة الحرة، ففتنة ابن الأشعث، فتنة المختار الذين خرجوا على أيضا استثمار أو إثارة الحسين رضي الله عنه وإخراجه إلى الفتنة، ثم تركه في الصحراء من قبل شيعة الذين خانوه وقالوا اذهب أنت وربك فقاتل أنها هنا قاعدون، كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام، وخذلوه وجعلوا أهل السنة كأنهم هم اللي قتلوه. وهذه كلها فتن وقعت على أخيار من الأمة، بعضهم متأول وبعضهم صاحب فتنة من مثل أصحاب الخلو والمعاصرين. هؤلاء مساكين ترام أصحاب فتنة وهم لا يشعرون. نعم هم يعتقدون هذا دين وأنه غير على الدين، لكن يا إخوان أنتم أهل البلد، أنتم شباب البلد، بلدنا بالذات، الذين استهدفوا أمننا أو يستحلون دماء رجال الأمن أو الذين استحلوا التكفير والتفجيرات، هل نتج عن حركة من حركاتهم هذه مصلحة؟ أسألكم بالله وين هي؟ هاتوا لي. بل كم من المفاسد اللي نتجت عن هذه الحركات؟ الآن ما خرج النفاق إلا باسم الدين الإرهاب، ايش تقول انت؟ يزعم ان هؤلاء المتدينين الذين استباحوا الارهاب والتكفير والتفجير انهم خرجوا من عباءة المتدينين. طبعا هذا باطل لا شك، ان هذا غلو اصاب ابتلى الله به من ابتلاه، لكن ليس هذا منهج المتدينين. لكن هؤلاء يريدون الفتنه، المنافقون يعني الان برز النفاق واصبحوا يسبون الدين ويسبون المتدينين بهذه الذريعه، ماذا تقول؟ فإذا يا أخوان يجب أن نعرف أن ما تذرع به الغلاة من مسة الحكم بغير ما أنزل الله ليست هي واجبهم، هذا واجب العلماء. والعلماء أحيانا قد يكون لهم من رعاية المصالح ودرء المفاسد ما لا يدركه إلا هم. ومع ذلك نحن في هذا البلد بلد فيها نظام حكم والقضاء فيها على شرع الله، وفيها إظهار أعظم شعيرة عملية وهي بعد الصلاة وأركان الإسلام، وهي الأمر المعروف عن المنكر، وفيها مراعاة للعلم وأهله، فيها مثل هذه الخيرات التي تعيشونها دروس، وفيها من الخير ما لا يمكن يعني يقاس به أي بلد آخر خير. وهؤلاء منلوا النعمة وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، أرادوا أن يقضى على هذا الخير. البلد فيها أيضا ثوابت كبرى عظيمة على الحاكم مسلم ولعناق وله في أعناقنا بيعه، هذه ما توجد في أي بلد بهذا الصورة النقية. وما يعناه على الكتاب والسنة، فيها رعاية للحقوق بين الراعي والرعية، فيها ثوابت لا تزال مرعية، فيها ولله الحمد حد قدر على أمن الشعائر وأمن المشاعر لا يوجد في بلد أخرى، إظهار مشاعر الدين، شعائر الدين والعلم الشرعي، إظهار الخير والدراسات والعلوم الشرعية وخير كثير. هذا كله ستتخذ هذه الحركات العنف ذريعة للقضاء عليه، فنحمد الله على ما نحن فيه من نعمة ويجب أن نرعى ذلك. كون يوجد تجاوزات نعم نعفو الله، نسأل الله يعفو عنا، نحن حكاما ومحكومين نعترف عندنا ما بجد. وهل رأيتم من حكامنا وولاتنا الكبار من يقول نحن صحابة أو خلفاء راشدين؟ أبدا، لا لكن القضية سددوا وقاربوا، أن نتناصح، أن نتعاضد، أن نحفظ أمننا، القدر الضروري من بقايا الخير. يقول لي أحد الأخوان قبل قليل: ما هذا الفساد الذي والطعن في العقيدة وفي ثوابت الدين الذي يحدث في بعض وسائل الإعلام؟ نقول: نشكو إلى الله. هذه الفتن اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: تدع الحليم حيران. ماذا نصنع؟ نزيد الطين بالله؟ نتشاجر مع أولاتنا؟ هل هذا حل؟ أسألكم بالله، هل هذا حل؟ معناته أن نفتح الباب على مصراعيه لكل صاحب فتنة ولكل طائفة ولكل مفسد. ودائما الفتن في التاريخ يستثمرها أهل الفساد، هم اللي يستثمرونها كل الفتن. وقلت لكم وسأقول وأكرر، راجعوا الفتن القديمة والحديثة، أول من يستفيد منها ويستثمرها أهل الفساد، وإن كانت فتن باسم الجهاد وباسم الغيرة وباسم التدين. واعذروني إن أطلت في هذا الموضوع، لأنه من صميم عقيدتنا، يتعلق بقضية الحكم بغير ما أنزل الله. أقول: أكثر الذين وقعوا في هذا الضلال، نسأل الله يهدينا وإياهم ويصلح حالنا وحالهم، سواء من الكبار أو المغرر بهم، وقعوا بدعوى أن هذه الأمور تخالف الشرع. إذن ينبغي أن ننابذ الدولة وننابذ العلماء وننابذ أهل الخير والصلاح ونعتبرهم أعداء، ثم يستحلون الدماء والتكفير والتفجير تحت هذه الأحكام الوهمية التي أساسها الغلو، أساسها عدم معرفة قواعد الشرع، وعدم معرفة كيف تحكم النصوص وكيف يستدل بأقوال العلماء. ليس من علمائنا الكبار اللي يستدلون بأقوالهم على وجه خاطئ، ليس منهم من يستبيح هذه الأعمال، بل كلهم أفراداً وجماعات أصدروا أقوالاً وبيانات وفتاوى ضد هذا العنف والإرهاب الذي هو غلو في الدين بشكل مبين، ولله الحمد قامت به الحجة على الجميع. و بقي عندنا دقائق، لعلنا نأخذ قاعدتين بسرعة لأنها سهلة. نعم. تقسيم الدين إلى حقيقة يتميز بها الخاصة وشريعة تلزم العامة دون الخاصة، وفصل السياسة أو غيرها عن الدين باطل، بل كل ما خالف الشريعة من حقيقة أو سياسة أو غيرها فهو إما كفر وإما ضلال بحسب درجته. طبعا هذه المسألة الآن أصبحت بقوالب جديدة، كان قديما تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة مخصوص بالباطنية والصوفية وبعض الرافضة اللي يستعملون التقية، أو كل الرافضة يستعملون التقية، يعتبرون الدين له حقيقة باطنية، وأن الظاهر ما هو الدين العوام وأشباه العوام، يقصدون بالعوام الأنبياء واتباعهم، ويعتبرون الدين قشور، وأن اللب هو عقائدهم الباطلة وعباداتهم الباطلة هو الحقيقة. لكن مع الأسف الآن ظهر وجه آخر، وهو عند بعض الاتجاه الليبرالي والعلماني وبعضهم، وعند بعض المثقفين وعند بعض المفكرين وحتى بعض اللي ينتسبون للدعوة، يقولون يعني الدين قواعد ومناهج وفحوى، ما في داعي أن نتمسك بالسنن والآداب، وهذه قشور. حقيقة الدين هي إقامة العدل والخلق. نقول: أنتم أيضا كسرتم العدل والخلق، لكن مع ذلك دعنا خلنا نناقشهم على على على دعاواهم. طيب، فرائض الدين يكون هذه أمور سلوكية يعمل بها من يشاء ويتركها من يشاء، إنما التقوى ها هنا، خليك تقي وما بينك وبين ربك أصلحه، واعتدل في تعاملك مع الناس. الدين عندهم هو مجرد تقول الفحوى، الدين الغايات الكبرى للدين، تحقيق العدل، تحقيق الأمن، تحقيق هذا الدين. أما حلال وحرام، سنة وبدعة، هذه شيء آخر عندهم. وهذا اتجاه عقلاني عارم، اتجاه علماني عارم الآن، اتجاه دعوي أيضا، لدعاة مشاهير الآن فتن بهم ملايين من شباب الأمة، ملايين. هذا منهجهم، يقول الدين الروح، روح لا عمل، الدين روح، الدين الصدق، الدين الخلق، كلام يستهوي، عبارات جذابة لكنها هادمة للدين. هذا مذهب الفلاسفة، يقولون الأنبياء أصحاب أخلاق بس. فإذن يجب أن نتنبه. كذلك فصل الدين عن السياسة، يعني قضية الآن أصبحت، كنا من أول نقول والله يعني كلام بعض الكتاب والعلمانيين والغيرهم يعني يحوم حول هذا، الآن صراحة يدعون إلى فصل الدين، ما هو فقط عن السياسة، عن كل الحياة. قضية المرأة لا علاقة للدين بها، قضية الحجاب هذه مصطنعة لا أصل لها، قضية الاختلاط هذه من حوادث الزمان، هم ما دروا أنه هم الحوادث وليس قضية الاختلاط. وقضى قضى يعني أصبحوا بعضهم رجال العلم يكابرون في هذه القضايا. أضرب لكم مسألة الاختلاط، مثل الاختلاط، يعني وظف على غير حقيقته. كلمة اختلاط هذه أطلقت على عند العلماء والمشايخ والدعاة الذين يخافون الله ويتقونه، أطلقت على اللقاء الذي يؤدي إلى فتنة، سمي اختلاط. اللقاء بين الرجال والنساء سواء سميناه اختلاط أو أي كان اسمه، لا عبرة بالمسمى، أي اللقاء بين الرجال والنساء خاص أو عام يؤدي إلى فتنة فهو محرم، أليس كذلك؟ جو يقولون لنا أنتم نسيتوا أنه في عهد السلف كان النساء مع الرجال في بعض المواقع وبعض أنماط الحياة، نقول هذا ما أنكرناه وليس هو محل الخلاف. فلماذا حدتم عن محل الخلاف؟ أن توجد امرأة فتاة فاتنة أمام الناس في وسائل الإعلام بمنتهى التبرج والزينة، أو في المدرسة أو في الكلية أو في نطاق العمل في منتهى الزينة والفتنة، تقول لها هؤلاء أبرياء، هم بشر؟ هل كل الرجال ما عندهم شهوة؟ هل كل النساء ما عندهم شهوة؟ ثم يجون يقولون أنتم الآن ضخمتم قضية الاختلاط. ما ضخمناه، إحنا نحرم ما حرمه الله بمنقل. أنتم لا تسمونه اختلاط، وأنا أقول لهم الآن دعوني من كلمة، اعتبروا كلمة اختلاط محدثة، لكن اللقاء الذي يكون بين الرجال والنساء ويؤدي إلى فتنة أليس محرم؟ ها؟ هذا اللي نحرمه وهذا اللي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول واتقوا النساء وخاف على أمتي من فتنة النساء، هذا حديث صحيح. وحرم أن تسافر المرأة بغير محرم، وحرم الخلوة بين الرجل والمرأة بغير محرم، وحرم وحرم، نصوص صريحة. لا تسميها اختلاط أيها المفتون، سمها ما شئت، لكن فرق بين الحلال والحرام بس. إذا قلت مقالة لا تروح تسقط علماءنا وتسقط مجتهدين من وهد الصحابي إلى اليوم وهذا، وتقول هذا ما عندهم سالفة ما يعرفون، وهم في واقعهم يوجد عندهم خادمات ويوجد عندهم كذا، ويجتمعون في المزارع قديما ويجتمعون في البادية قديما، هي بهذه المسائل اللي نختلف عليها. اللي نختلف عليه الاختلاط الذي يؤدي إلى فتنة، لا تسميه اختلاط. الذي نتفق عليها الفتنة التي تجري من النساء للرجال ومن الرجال للنساء من الطرفين، كما أن بعض النساء تفتن بالرجال بعض الرجال يفتن بالنساء، فهذا الذي نقول حرام ووجدت مظاهر منه وقررت وهي التي يدافع عنها هؤلاء حتى ممن يتسبون للعلم والشريعة. وأنا أعجب كيف تغيب عنهم هذه الحقيقة، كتبوا بما يسلخ لمن مشايخهم وعلماءهم واستهانوا بالعلماء واستهتروا بهم، ولا يزال الإعلام يظهرهم هؤلاء وهم من طلاب العلم وبعضهم مشايخ، ثم ينسون الحقيقة التي نختلف عليها ويتجاهلونها. نسأل الله السلامة والعافية وأن يهديهم. هذا هو الذي يصب في قضية تقسيم الدين، هذا مناسبة تقسيم الدين. هؤلاء قسموا الدين، دين يصلح ودين لا يصلح، وهو كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كله يصلح قديما وحديثا، بما في ذلك الشرائع التي تحرم الفتنة، تحرم ما يؤدي إلى الفاحشة، ما يؤدي إلى هتك الأعراض، ما يؤدي إلى خصوصيات المرأة إلى اقتحام خصوصيات المرأة أو خصوصيات الرجل، إلى الحقوق، ما هو انتهاك للحقوق. أليس أعظم انتهاك للمرأة حق المرأة أن تبتذل أمام الرجال؟ هل فيه أعظم من هذا الانتهاك؟ أسألكم بالله، هل فيه أعظم على المرأة في انتهاك حقها بأن تبتذل أمام الرجال ويسمح لها تبذل ويشهر بذلك إعلامياً وتظهر أمام الوسائل في الجرائد في كل شيء بأعظم الزينة؟ أليس هذا أعظم هتك لحقوق المرأة؟ أين جمعيات حقوق المرأة؟ ثم ألا يكون للرجل حقوق؟ نحن الرجال بحاجة إلى أن يكون لنا جمعيات حقوق، أقولها بجد، بعضكم يستغرب، ديروها بإذهانكم، وإذا رحتم البيوت تتعقلون كلامي. كما النساء منها الآن من يعني يجب أن ندافع عن حقوقها بحدود الشرع، كذلك يجب أن يكون هناك دفاع عن حقوق الرجال في حدود الشرع، لأن كثير من النساء بسبب هذه الفتنة استفحلت على الشرع وعلى الرجل، ما أقول كل النساء، بعض النساء. فلنوازن بين الأمور، وأعتذر على الإطالة، وأسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وأسأل الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.